ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل، وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق، ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إن الله مستغن عن العرش ومستغن عما دون العرش يفيد أن العرش هو سقف المخلوقات، وأنه أعظمها فيما أخبرنا الله به أعظم المخلوقات، وأن عظمة هذه المخلوقات كلها حقيرة بالنسبة إليه إلى هذا العرش. ومع ذلك فإن الرب الذي خلقه وخلق غيره مستغن عنه، مستغن عن العرش ومستغن عن غيره، وليس هو الذي يحتاج إليه ليحمله ولا إلى الملائكة لتحمله، بل هو بقدرته الذي يمسك المخلوقات. يقول الله تعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض سخر لكم ما في الأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وأخبر بأنه خلق السماوات بغير عمد، خلق سبع سماوات طباقا سبعا شدادا بناها فوق الأرض، ومع ذلك ثبتها فهي مستغنية عن عمد تعتمد عليه المخلوق. إذا رفع سقفا فلا بد أن يثبته بعمد يعتمد عليها ذلك السقف. الله تعالى ذكر أن السماء سقف في قوله وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ومع ذلك ليس لها عمد. يقول تعالى وهو الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها أي تشاهدونها ليس لها عمد، فهي مستغنية عن ذلك لكون الله تعالى هو الذي أمسكها بقوته. وقال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فما كونه هو الذي هو فوق العالم وفوق الخلق وعالم على عباده، فإنه الذي جميع المخلوقات بحاجة إليه وهو مستغن عنها

لا يخفى عليه من أعمالهم شيء كما في قوله ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكذلك محيط بالمخلوقات كلها سواء الجماد والمتحرك سواء الحيوان والنبات وغير ذلك كله قد أحاط به واستولى عليه وتصرف فيه فهو المستولي على خلقه. والفائدة من ذلك معرفة ذلك التعظيم، فإن العبد يتصور أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما عظمه حق التعظيم وعبده حق العبادة وابتعد عما يسقطه وعما نهى عنه، واستفاد من ذلك أيضا تعظيم شرعه والتصديق بخبره وطلب الثواب الذي رتبه ووعد به على العبادة. فكل ذلك من فوائد معرفة إحاطته بكل شيء من المخلوقات، محيط بكل شيء من جميع المخلوقات. هذه عقيدة المسلمين، بذلك أصبح أهل العقيدة السليمة هم الذين يعظمون حرمات الله تعالى وشعائره. وأما الذين أنكروا علم الله أو أنكروا عظمته أو نحو ذلك فهم الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من المخالفات والمعاصي والعقائد المنحرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجب على المسلم أن يدين بعظمة ربه وأن يستحضر جلاله وكبرياءه وأن يكون ذلك حاملا له على تعظيمه وعلى خوفه وإجلاله وعلى الرغبة في ثوابه والرهبة من عقابه، ويكون ذلك بمعرفة الأدلة على ذلك. فالأدلة على عظمة الله سبحانه وتعظيم الله لنفسه، فورد في الحديث لا أحد أحب إليه لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. ورد أيضا وصف الله تعالى بالكبرياء والعظمة واختصاصه بذلك في قوله في الحديث القدسي العظمة إزاري والكبرياء ردائي، يعني أن ذلك من خصائصه التي لا يجوز أن ينازعه فيه أحد. فإذا كان ذلك من خصائصه سبحانه فمنازعته ومشاقته في شيء مما هو خاص به يعتبر اعتراضا على الله. ومعلوم أن الإنسان إذا وجب عليه أمر تحيل لأن يعرف الدليل عليه. الله تعالى قد أقام الأدلة على عظمته وعلى جلاله وعلى استحقاقه للتبجيل والإعظام، أقام على ذلك الأدلة، وصف نفسه بذلك كقوله وهو العلي العظيم. وكان الله عليا كبيرا، يجب أن نعتقد أن أنواع العظمة لله فهو المستحق للتعظيم، وأنواع الكبرياء وأنواع العلو لله وحده. وبعد ذلك تقول: ما فائدتي إذا دنت بذلك؟ ما الفائدة التي أعرفها واجتنيها وأحصل عليها إذا وصلت إلى هذه العقيدة؟ والجواب أن نقول: لا شك أنك متى قمت بهذا واعتقدت عقيدة صحيحة عظم قدر ربك في قلبك، فصعب عليك أن تعصيه، وعظم عليك أن تدين لغيره بالعظمة، وكذلك كبر عليك أن تترك طاعته، وعرفت أن له عليك حقوقا كثيرة لا بد أن تدين بها ولا بد أن تحرص على أدائها. فهكذا فوائد هذه المعرفة. مر بنا من صفات الله تعالى الغنى، قوله: غني عن العرش أو مستغن عن العرش وما دونه، يعني أنه الذي خلق الخلق وليس بحاجة إلى عبادة الخلق وليس بحاجة إلى أي شيء من المخلوقات، بل هو الغني عنهم، والله الغني وأنتم الفقراء، وكفروا وتولوا واستغنى الله، والله هو الغني الحميد. فإذا دان العبد لله تعالى بالغناء عرف أن هذا الغناء عام، أن الله مستغن عن العرش ومستغن عن المخلوقات كلها ومستغن عن جميع ما في الكون، مستغن عن العرش ومستغن عن السماوات ومستغن عن الأرض، بل هو الخالق وحده وهي المخلوقة. ولكن قد وصف نفسه بأنه استوى على العرش وبأنه علا على خلقه، ولا يدل ذلك على حاجة له، على أي احتياج له إلى أي مخلوق. كذلك من صفاته التي تقدمت يقول: المعتن محيط بكل شيء وفوقه، أي هو محيط بالأشياء، والإحاطة بها هو الاستيلاء عليها، بمعنى أنه محيط بالأشياء وكلها تحت سيطرته وكلها تحت تصرفه، ليس أحد ولا شيء يتحرك إلا بإرادته ولا يتصرف إلا بعلمه، وهو المتصرف فيها وحده. فإذا كان ذلك دل على كماله وعظمته، فالذي يعتقد ذلك لا شك أنه يعظم قدر ربه في قلبه، ولا شك أنه بعد ذلك يصعب عليه أن يتخلف عن طاعة أو يرتكب معصية أو يفعل إثما أو جرما أو يبارز ربه بالعصيان، يستحضر الرب الذي هذه عظمته وهذا جلاله وكبرياءه وهذا غناه عن خلقه، ثم يستحضر ضعف المخلوقين، ضعف الخلق كلهم، وفقرهم وفاقتهم وحاجتهم الشديدة إلى ربهم، فبعد ذلك يقول: ما أنا وما قدري حتى أظهر الغنى عن

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي. رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجة عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. بما داموا ينظرون إليه. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الكلام الأول بقية ما يتعلق بإحاطة الله عز وجل بالمخلوقات وصغر المخلوقات بالنسبة إلى الخالق، وقد تقدم الاستدلال على عظمة العرش والكرسي وصغر المخلوقات بالنسبة إليهما، أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، كذلك أن الكرسي صغير بالنسبة إلى العرش، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في أرض فلات، ماذا تشغل الحلقة من أرض فلات؟ كذلك ذكر ابن كثير أحاديث عند قول الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أن هذه السماوات والأراضين أنها صغيرة بالنسبة إلى قبضة الرب عز وجل، مطويات بيمينه. والأحاديث التي فسرت ذلك قد يأتينا بعضها مستقبلا إن شاء الله، هي الدلالة على أن الله تعالى يقبض المخلوقات كما يشاء. ورد في الأحاديث أنه يقبض السماوات والأرض وأنه يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ذكر ذلك عند تفسير قول الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كذلك نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو من أجل علماء الصحابة أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم، كمثل حبة خردل في يد العبد، وماذا تشغل حبة الخردل؟ المعلوم أنها صغيرة وحقيرة في القبضة، يقبض الإنسان قد يقبض ألفا أو أكثر من ألف في كفه ولا يمتلئ الكف بذلك، فكيف حبة واحدة فهذه المخلوقات التي نشاهد عظمتها ولا يعلم ساعتها إلا الله تعالى، أو أخبرنا بعظمتها بأنها سبع شداد وأنها سبع طباق، وأن المسافات التي بينها بين كل سماعين مسيرة 500 سنة، متى تقطع هذه المسافة؟ كل ذلك صغير بالنسبة إلى عظمة الرب تعالى. فهذا نحو دليل على عظمته ودليل على إحاطته بكل شيء، هذا معنى قوله محيط بكل شيء. أما قوله وفوقه فالمراد أننا نعتقد أن الله فوق كل شيء. قد ذكر الشارح أن في بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بدون واو، وأن هذه لا معنى لها، لأن الله إحاطته ليست بما فوق العرش بل بكل شيء، بالعرش وبما فوقه وبما تحته. ومعلوم أن العرش هو سقف المخلوقات وهو أعلاها، وفوقه رب الرب سبحانه وهو قريب من عباده. الأدلة على الفوقية كثيرة، سمعنا في الشرح كثيرا منها، فمنها ما هو صريح صريح لا يحتمل التأويل، فالآية التي سمعنا في سورة النحل لا تحتمل التأويل، يخافون ربهم من فوقهم، قيدت بمن حتى لا يتأول المتأول. وأما الآية الثانية التي في سورة الأنعام وهي قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده في موضعين، فهذه الآية قد يقال المراد بالفوقية فوقية الغلبة وفوقية القهر، كما قال فرعون وإنا فوقهم قاهرون، يعني فوقية قهر، ولكن يؤخذ منها فوقية الذات وفوقية الغلبة، فهي دالة على المعنيين. وإذن فتكون من الآيات الدالة على وصف الله تعالى بالفوقية التي هي العلو الذي يقتضي العظمة. أما الأحاديث فسمعنا منها جملة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال، في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، فالفوقية هنا صريحة. ومن ذلك قوله في الكتاب الذي سمعنا أن الله تعالى كتب كتابا فهو مكتوب عنده فوق العرش، عنده فوق العرش، أن رحمتي تغلب غضبي. فهذا دليل واضح على أن الرب تعالى فوق العباد وفوق العرش. كذلك الحديث الذي في تفسير الآية الكريمة من سورة الآية من سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن في الدعاء المأثور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إلى آخر الدعاء. فسر قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ففسر الظاهر بأنه العالي الذي ليس فوقه شيء، فهو فوق المخلوقات، ومع ذلك هو قريب منها، ولذلك فسر الباطن بالقريب الذي ليس دونه شيء، فعلوه سبحانه وتعالى وفوقيته لا تنافي قربه ومعيته. يستحضر المؤمن الجميع الوصفين معا، القرب والعلو. كذلك ما سمعنا تقدم لنا شعر أمية وشعر عبد الله بن رواحة. وذكر هنا أيضا شعر الحسان، وكلها مذكور فيها العلو والفوقية. الفوقية قول ابن رواحة: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، فوق العرش رب العالمين. فصرح بالفوقية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا في هذا البيت الذي سمعنا لحسان، وقوله: شهدت بأن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو. رسول الذي فوق السماوات، يعني فوق السماوات وفوق العرش، الذي ثم وصفها بأنها من علو. فهذا دليل على أن الصحابة كلهم يدينون بهذه الفوقية، وأنهم قد تلقوها وتلقنوها من نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الفوقية جزء أو دليل وبعض من الأدلة على علو، على صفة العلو. والأدلة عليه كثيرة، نوع من أنواعها الفوقية مع كثرة الأدلة التي تدل عليه. الفوقية نوع من أنواع الأدلة، أوصلها بعضهم إلى 21 نوعا. ذكر ذلك ابن القيم في نونيته، ابتدأها بالآيات التي في الاستواء، وكل نوع تحته أفراد، تحته مفردات. فالفوقية نوع من أنواع الأدلة التي تدل على صفة العلو. ولما كانت مسألة العلو من المسائل الاعتقادية، بالغ أئمة السلف في إثباتها، وكتبوا فيها الأدلة التي توضح قول السلف وقول من سار على طريق السلف. فنجد في كتب المتقدمين من السلف كالأئمة الذين كتبوا في السنة، نجدهم أوفوها حقها. فكتاب التوحيد لابن خزيمة الذي هو شاجع في حلوق الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم، حتى سمعت أو قرأت لبعضهم أنه يسميه كتاب الشرك، مع أنه اعتمد آيات وأحاديث صحيحة رواها بالأسانيد. ولكن لما خالف معتقدهم أساءوا به وصاروا يحذرون منه. كذلك أيضا كتب السنة التي كتبها السلف كالإبانة وكتاب التوحيد الذي وكتاب الإيمان وكتاب السنة لأئمة علماء، منهم الرد على الجهمية، من رد على الجهمية وسمى كل من خالف ذلك جهميا، لم يزل السلف يكتبون في ذلك. عندكم مثلا كتب لابن منده عالم من العلماء، وكتب للدارمي عثمان بن سعيد، وكتاب لابن أبي عاصم، والإبانة التي كتبها عالم من علماء الحنابلة متوسط، وكذلك القاضي أبو يعلى. حتى غير الحنابلة كتبوا في ذلك. كتب في ذلك الإمام النووي كتابه الإمام الذهبي له هذا الكتاب المعروف بكتاب العلو للعلي الغفار، وصفه بهذا الوصف. وكأنه لما رأى كثرة الذين دانوا بغيره ممن سموا أنفسهم أشاعرة، فرأى أن يفصح بما يعتقده، ولو خالف مشايخه، ولو خالف زملاءه، ولو خالف المنتمين إلى قوله أو إلى مذهبه.

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أخرجه الدارمي. وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله ثم لآتينهم من فوقهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال ولم يستطع أن يقول من فوقهم لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. سرد كما سمعنا هذه الأدلة تقوي دلالة الفوقية، فدلالة الحديث الذي سمعنا حديث الأعرابي أنكر عليه لما قال نستشفع بالله عليك، لا شك أن هذا تنقص لله، كأنه يقول نجعل الله شافعا عندك، الله يشفع عند الخلق، هذا فيه شيء من التنقص. أما قوله نستشفع بك على الله فلم يستنكره، كأنه يقول اشفع لنا إلى ربك، اشفع لنا إليه، نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فأنكر عليه الثاني وهو الاستشفاع بالله، فشأن الله أعظم وذاته أجل ووصفه وجلاله وكبرياءه أعظم من أن يكون شفيعا عند أحد من خلقه، بل هو الذي يشفع إليه ولا يشفع إلى أحد، بل لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، كما ذكر ذلك في القرآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولما أنكر عليه ذلك بين له عظمة الرب تعالى، فقوله أتدري ما الله، يعني أنك ما عرفت قدر ربك وما استحضرت عظمته، ولو استحضرت ذلك لما قلت هذه المقالة، شأن الله تعالى أعظم، ذكره أنه تعالى فوق العرش وأن العرش يعط به أطيق الرحل، هذا من باب التعظيم أو من باب التمثيل، يعني أنه تعالى فوق العرش وأن العرش مع عظمة العرش ومع كبر العرش وإحاطته بهذه المخلوقات فهو يعني يسمع له هذا الأطيط، يقال إن هذا من ثقل الرب تعالى. وقد ذكر الله أن العرش محمول وأن حملة العرش ما حملوه بقوتهم وإنما حملوه بقوة ربهم، ومع ذلك فإن الرب تعالى غني عن العرش وغني عن حملة العرش، ولكن ذلك كله من باب إظهار العظمة وإظهار الكبرياء ونحو ذلك. كذلك ما ذكر من الأدلة عن الصحابة يعني قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، يعني وافقت حكم الله والله فوق سماواته. وكذلك قول زينب: زوجني الله من فوق سبع سماوات، يعني تريد قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، أي أن الله تعالى هو الذي زوجها. فصرحت بالفوقية، أن الله تعالى فوق سماواته من فوق سبع سماوات. وبالجملة فهذه أمثلة من الأدلة، والأدلة التي تثبت صفة الفوقية كثيرة. ثم إذا قلنا إن هذه أدلة نقلية والمخالفون لا يقبلون الأدلة النقلية التي في زعمهم أنها تخالف العقل، أنها تنافي العقول، يزعمون أنهم ما عرفوا صدق الرسل إلا بالعقول، فإذا جاء الرسل بما ينافي العقول لم يقبلوه، هكذا عللوا. والجواب أن تلك العقول التي ردت هذه النقول عقول فاسدة، عقول مضطربة، لا تصلح أن تكون ميزانا لقبول شيء دون شيء. فعقولكم الذي رددتم بها هذه النصوص ورددتم بها هذه الصفات وزعمتم أن هذا مستنكر ومستبشع وثقيل على النفوس ولا تقبله العقول، نقول هذه العقول كثيرا ما يكون فيها الاضطراب، وكثيرا ما تأتي بشبهات لا تثبت تلك الشبهات عند الحق، وكثيرا ما يبطل بعضهم شبهة البعض التي يدلي بها، وكثيرا ما يبطل أحدهم دليله بنفسه فيذكر دليلا ثم يأتي بما يناقضه، وكذلك يأتي الآخر بدليل يناقض دليل شيخه ونحو ذلك. فكيف مع ذلك يعتمدون هذه ويقولون إنها أدلة عقلية؟ جاءهم بدليل عقلي كما سمع الشارح، يقول نقول هب أنه ليس هناك دليل نقلي، أو أنكم تأولتم هذه النقول وقلتم مثلا الفوقية هنا هي فوقية العظمة أو فوقية الغلبة أو فوقية القهر أو كما قلتم، وأنها لا تدل على أن الله تعالى فوق المخلوقات، بل أنه ليس فوق العرش وليس فوق السماوات، وأن جميع الأماكن بالنسبة إليه سواء، وأن ليس له مكان تعالى الله ما يقولون. نقول لكم العقول السليمة تشهد بإقرار صفة الفوقية، وذلك لأن من لم يثبت الفوقية فلزمه إثبات ضدها، ضدان مفترقان، ضدان متباينان، لا بد أن يوصف بأحدهما. من لم يوصف بالفوقية وصف بالسفل وبالتحت، وهذا صفة نقص. الله تعالى أحق بأن يوصف بالفوقية، قد ذكر أن السفل والتحتية أنها أماكن الشياطين، وأن إبليس وقومه وجنوده هم الذين يوصفون بأنهم في السفل لا في الفوقية. وقد دان أهل السنة والمسلمون عموما بوصف الله تعالى بالفوقية وقروا بذلك على عقولهم، وافقوا على ذلك الأدلة الصريحة الصحيحة، وعلموا أن من لم يكن موصوفا بالعلو فهو موصوف بالسفل، من لم يكن موصوفا بالفوق فهو موصوف بالتحت. واستدلوا على ذلك بهذه النصوص، وأقروا على ذلك بعقولهم، ولا عبرة بمن خالفهم في ذلك ولو كثر عددهم. قرأت لبعض هؤلاء المبتدعة لما تكلم ونقل أثرا يخالف معتقده على تفسير قوله تعالى في سورة الشورى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، فنقل عن ابن عباس قال: يتفطرن، تكاد السماوات تتفطر من ثقل الرب تعالى. فكبرت هذه الكلمة عند هذا الجهمي ونحوه، فقال: المراد من هيبته.